بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين. الإجابة الثالثة، لاحظوا مشايخنا، احنا ما نريد طبعا نطول في البحث، ترى البحث شيق واعتقد يستحق تطويل، بس حتى لا يتململ الإخوان، حاول انه الاسبوع القادم ننهي البحث هذا. شو المقصود بالدليل الاشتراكي؟ هذا راح يجيك الان بالنسبه لي، اذا احنا الان بنبحث. لاحظوا مشايخنا السؤال الذي ياتي، السؤال الذي ياتي بناء على هذه الاشكاليه، وهي في الإشكالية في قضية الشعائر، شنو؟ أنه ليش، لماذا قالوا أن يعني الشعائر حرام؟ أقول عفوا، بعض الأعمال حرام، ليش قالوا؟ سبب شنو؟ يعني هي لم يرد بها نصب الحرمة، على سبيل المثال لم يرد بها نصب الحرمة، او بعض المسائل هم ورد بها نص بشكل من الاشكال، مع ذلك اذا انطبق عليها عنوان الشعائر تكون جائزة بالمعنى الاعم. طيب شيخنا، الاشكال وين هنا؟ الاشكال يقول انه كيف تأتي بعمل محرم وتدعي انه شعيرة؟ هذا الاشكال، وبالتالي تقول بجوابه. هذه إذا كان منصوص بالحرمة. بالذات إذا كان منصوص عليه بالحرمة، وبعض الأحيان ما يكون منصوص عليه، ولكن مجرد الإتيان به بهذا العنوان، البعض يقول أيضا هو نوع من التشريع. هذا جهة ثانية للبحث. طيب، فأنت كيف تأتي به؟ الآن الإجابة الثالثة هي إجابة على هذا، أنه هل يشترط أن تكون الممارسة الشعيرية هذه من خلال فرد محلل، أو حتى بعض الأحيان يمكن أيضا الإتيان بها من خلال فرد محرم غير منجز؟ هذا هو السؤال. من قبيل تشبه النساء بالرجال، إذا قلنا بأنه من المحرمات، من قبيل استخدام بعض أدوات اللهو كالطبول وغير الطبول، من قبيل لبس السواد اللي هو مكروه يتحول إلى جائز ترتفع الكراهة. هذه مثلا دق الطبول حرام استخدام أدوات، لأنه من أدوات الله، صحيح؟ فحرام، فعلي أساس هنا قلنا بأنه من الأمور الجائزة إذا انطبق على عنوان الشعائر. فهنا يفتون بأن استخدام القبول في الشعائر الحسينية جائز، مثلا تشبه النساء بالرجال أو تشبه الرجال بالنساء في التشبيه اللي يصير تصوير، مو يجي لنا رجال يمثل دور السيدة زينب ويلبس لباس النساء، مو يجي لنا امرأة تمثل دور القاسم مثلا وتلبس لباس الرجال. هذا هو التشبه محرم، تشبه الرجال بالنساء ونساء بالرجال أكثر عندما المقابل حرمة. طيب شلون هنا أصبح جائز؟ السؤال هنا أنه أيضا يمكن الاتيان، وهذا رد الإشكال الذي يقول بالبدعية في المقام، وهذا ترقي، أنه مو فقط لتضييق الخناق على الـ على الـ على الآخر، مو فقط في البحث العلمي، ها، يجوز الاتيان بالشعائر من خلال أفراد محللة، بل يجوز الاتيان بالشعائر أيضا من خلال أفراد محرمة غير منجزة. صحيح. خلينا الآن للتطبيق نقرأ بعض المصادر، وخلي البحث العلمي ليوم آخر، أنه على أي أساس جاز الإتيان بفرد محرم من خلال شنو تطبيق عنوان الشعار عليه. فشيخنا خلنا أجيب لكم مثال آخر. عندنا في الروايات أن المنائر، بناء المنائر في المساجد حرام، يظهر من بعض الروايات. أحسنتم. حتى أن الإمام المعصوم قام الحجاج والله تعالى فرجه الشريف إذا خرج رزقنا الله وإياكم رؤيته والجهاد معه، طيب، والشهادة تحت رايته إن شاء الله محمد وعلى الطاهرين، طيب، إذا خرج الإمام الحجة تكسر هذه المنارة في المساجد، اللي بعض الفقهاء استفاد القول بالحرمة في المقام. الفقهاء قال حرمة جناحها لأنها من بدع بني أمية، تبنى القبب مو مشكلة أو القبب، أما بالنسبة إلى المنائر لا. سيد الشيرازي في الحاشية، ها في الحاشية أعتقد في أحكام بناء المساجد، أعتقد هو اليزدي أفردها ضمن المكروهات، يبدو لي مو من المحرمات أو غايب عن ذهني. المهم سيد هناك في اليزدي قايل أنه لو بنيت لا تكون أرفع من جدار المسجد، جدار المسجد بهالشكل إلى هني مثلا عشرب أنه مثلا 10 متر، المنارة ما تتجاوز 10 متر، هي تصير 10 متر، طيب. والله أكرر من البحث المكروهات، قال يكره أن تكون المنارة أعلى من سقف المسجد، وغير ذلك وغير ذلك كثير في كلامه. الشاهد هنا عن المنارة، سيد محشي تحت العروة قال إلا أن تصبح من الشعائر، ما تصير لا مكروه لا محرم. إشلون فدعتم مرة ناقشت مين مشايخ شيخ خوذي وكذا، لأن يعني كان هو هم يبحث حول الموضوع، كان الإشكال هو هذا، والإجابة قد تكون هذه في بعض الموارد، أنه كيف فرض محرم يصح الإتيان به بناء على ادعاء انطباق عنوان الشعائر عليه، كيف يصير هذا؟ الإتيان بالشعيرة مثل الفرد محلل واضح، أما الإتيان بالشعيرة من خلال فرد محرم كيف يكون؟ جدا قضية مهمة هذه مشايخنا، جدا قضية مهمة. لو أن الواحد في هذا المبحث بس يقدم دراستي ويستحصل أقوال الخاصة أقوال العامة ويبحث عن المباني الموجودة هنا وهناك، بس هذا البحث هو حقيقة بحث يستحق يعني استحق الجهد. ثم مشايخنا يعني في هاليوم أمس بكرة ما في درس لنا أخبار الوفاة، زين على اعتبار أننا الساعة 10 بكرة أقرأ، لو قالوا بيقرأوا الثلاثة، زين فأقول أنه في هاليوم أمس لو أن واحد حصل لنا نسخة البحث منهم من هنا وهنا في الانترنت وفي الكمبيوتر كذا في البرامج الموجودة، أنه بالذات في كلام أبناء العلماء العامة أنه في عندهم موارد محرمة طبقوا عليها عنوان من العناوين كعنوان الشعائر أو غيرها، أقالوا بالجواز أو الحاج. خلنا أقرأ لكم الآن، إحنا درسنا اليوم قراءة المطابيق. طبعا شيخنا المناف حرم الأئمة من السلامة لا كثير زين ممكن الملاحظ أنها تقريبا متساوية مع ارتفاعها مع السماء، بس الكلام مو على القبة، الكلام عن سقف المنزل. يقول يعني هذه إذا لاحظت يعني. بعدين في زمو بيت المقدس اللي يجيبون الصورة ما أشوف فيها لنا ما يقول له القبة. إيه صحيح. صحيح. إيه هذا ثاني شيء ثاني. عن الكلام عن المسجد مو الكلام عن المشهد. لا لا مو أماكن الصلاة يا أخنا. لو خليت منارة الحسينية مو قد مشكلة. لو خليت منارة للمجلس الحسيني مو مشكلة. الكلام عن المنارة للمسجد مو للمشاهد. مشاهد خارج تخصصا. يعني ما يشمل الحكم. لا لا لا لا ما ما يشملوه. يقولون لا ليش؟ يقول لأن الرواية واردة في خصوص المساجد. في المساجد مو في المشاهد. أحسنتم. أحسن. ولهذا المسجد إله له قرمة غير غير ال ال. رغم أنه تشترك في بعض الأمور تقريبا نجاسة وما نجاسة. أحسنتم. بس في مولد. شوفوا مشايخنا شوفوا الإجابة الثالثة 253. خلينا نروح إلى ال شو اسمه اتركوا البحث العلمي الآن البحث العلمي نرجع إليه. طيب البحث العلمي نرجع إليه مشايخنا. شوفوا عندنا المصادق الموجودة افتحوا الصفحة شوفوا صفحة 57 طيب خلوا البحث العلمي البحث العلمي اللي في المقدم والبحث العلمي اللي في المؤخرة خلوا الآن خلينا نجي للمصادق اللي أقول من خلالها أفراد محرمة أو مكروهة كم قلب يعني يصح الإتيان بالشعيرة من خلالها واحد منها لبس السواد قال لا يبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسين ها؟ لا يبعد استثناء مع أنه إحنا عندنا روايات تقول بكراهة لبس السواد لا يبعد الاستثناء أن يكون جائز وين في مأتم الحسين من هذه الأخبار عندنا أخبار معينة والآن راح نشير إلى بعضها لما استفاضت به الأخبار من الأمر بإظهار شعائر الحزن ويؤيده ما رواه شيخنا المجلسي قدس الروح عن البرقي في كتاب المحاتين أنه روى عن عمر ابن زين العابدين عليه السلام أنه قال لما قتل جدي الحسين المظلوم الشهيد لبس نساء بني هاشم في مأتمه ثياب السواد ولم يغيرنها في حر أو برد وكان الإمام زين العابدين عليه السلام يصنع لهم لهن الطعام في المأتم يعني يرى ذلك أنهم يلبسون السواد ولا ينهاهم عن لبس السواد لا يغيرنه بعد حتى ولا يغيرنه أحسن أحسنتم الشيخ الحين استطاع من نسي المطعام والسواد أها غير المصيبة ذكر المصيبة زين لاحظوا كلام الشيخ كاتب الغطاء خلينا نقرأ بشكل سريع قبل الطوالع ها انا قريت له قريت له ايضا انا اللي قريت له هذا كلام طب حداق شوف كلام كاشف الغطاء قال واما بعض الاعمال الخاصه الراجعه الى الشرع خلنا نشوف كلام غيره اولا بعدين نرجع لكلامه لان شوي قوي شوف كلام غيره صفحة 59 أي جمال الدين والبيضاني في ذخيرة العباد شو في يقول إيه ما عليه هذا نجي له ما عليه بنجي له كاشف الغطاء خلي حن كاشف الغطاء طاقة كلمة أي جمال الدين الظاهر عدم الإشكال في الشبيه تشبه يعني بل هو داخل في عنوان البكاء الذي ورد فيه من أبكى أو بكاء أو تباكى وجبت له الجنة والحاصل هو كلام السيد جمال الدين إنه حيث أن الغرض من الشبيه تجسيم واقعة كربلاء وتمثيل مظلومية مظلوم كربلاء عليه وعلى آبائه آلاف التحية والسلام على عامة الناس، وإعلام ظلم بني أمية عليهم لعائن الله على الملأ العام، وإبكاء الناس. فهذه أمور مندوبة في الشرع المقدس بل هي من الشعائر الدينية، ولا مجال للوسوسة وإزداء الإشكال فيها من الشيعة إلا من كان في قلوبهم مرض. قال لاحظوا أيضا ما زلنا، قال أولا تشبه، قال ما في إشكال. بعد نعم يجب في كل ما يتعلق بسيد الشهداء عليه السلام من الشبيه والمواطب غير تنزيها من المحرمات الإلهية والمعاصي. وأما القبل لهم أدوات له، والزمام لغرض الإعلام وتهييج الناس والتذكير بقبل المخالفين لأهل البيت في كربلاء، كلما كان يصل جيش جديد لهم في الخبر كانوا إذا وصل عدد جديد لجيش عمر بن سعد لعنه الله يطبلون ويهلهلون ويفرحون. هذه كلها للحسين عليه السلام لا مانع فيها، نظير الدمام للحرب التي لا مانع فيها كما ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم. شيخنا شيخ حبيب يمكن ان نطلع في كلام، في كلام وين؟ في كلام علماء العامة انه في الحرب دمام لدق القبول والمزامير وكذا اللي هي أدوات له، هل هي جائزة عندهم لو لا؟ وبناء على ماذا يقولون هناك الجواب؟ أنه لأنها فيها منفعة تهيج يمكن حصل هناك تحمية العسكر، ها؟ يمكن حصل هناك. لاحظوا مشايخنا، فالتشبيه واحد، اثنين دق القبول، شوف كلمة المرزا القمي صاحب القوانين، مرزا القمي شو يقول شيخنا؟ حديث طويل بقرا مقطع منه. شو يقول؟ يتكلم في مسألة تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء في موارد الحزن. يقول أن هذا يشمل أدلة البكاء والإبكاء لها لفاجعة كربلاء. شوف شو يقول في جامع الشتات. قال في التشبه بالمعصوم والأخيار ليس في النظر وجه للمنع، ويدل على الجواز عموما البكاء والإبقاء والتباكي على سيد الشهداء وأتباعه، ولا شك في أنه إعانة على هذه الأمور. طيب طبعا مشايخنا هذه قرى المقطع هذا في كلام طويل، كلام طويل يستدل من خلاله. شوف مثلا هنا قال، شوف يقول، وأما مسألة التشبه بالنساء، الرجل يتشبه بامرأة صفحة 63 فقرة الرابعة، فيظهر مما ذكرنا جوابه، وأنه يمنع من كون التشبيه المحظور هو مثل هذا. لاحظين؟ فإن المتشبه هنا في المحظور اللي يقول حرمة تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء ما يشمل هذا المورد. ليش؟ فإن المتشبه لا يقصد تشبه نفسه بالنساء، بل إنما يطور نفسه بمولاتنا زينب في نقل ما كانت تقول عليه السلام وهكذا. شوف كلمة الطباطبائي، أقول هذه نماذج كثيرة موجودة في فقهنا على أساسها بحث عدد البحث العلمي. صفحة 64 كلمة الطباطبائي اللي هو اليزدي، شو يقول؟ يقول يزدي لا يبعد رجحان ارتداء الملابس السود في شهر محرم حدادا على الإمام الحسين عليه السلام وإظهارا للحزن عليه، وذلك لرجحان الحزن والتحزن في تلك الأيام، وهو يتحقق بمظهر السواد وارتداء الثياب السود. في النهاية قال في صفحة 65 شوفوا، قال والحاصل إن الكراهة غير معلومة في هالمقام، مع أنه يكره لك السواد بس المقام غير معلومة. ليش؟ قال بل أن الرجحان غير بعيدين أن يصير مستحب وطلب السواد هنا، والله العالم. إيه يضد لها الاستحباب، بعض الفقهاء يقولون هم باستحباب السواد المقام لأنه يشمله أدلة شنو؟ أدلة البكاء على الحسين عليه الصلاة والسلام والحزن عليه، وهذا مظهر من مظاهره. حلم الروايات إن أبو ركش ورد في كراهية الثياب سوف الصلاة بس غير الصلاة أيضا. لا حتى لو قلنا أنه في غير الصلاة الكلام هنا أنه حتى لو قلنا في غير اسمه الصلاة في هذه الحالة هناك سوف يبحثون أيضا أنه في هذه الحالة فلو لبسه في أيام عاشوراء وصلى به هل يبتغى الكراهة؟ يقولون لا تسقط الكراهة في المقام أيضا. ليش؟ لانطباق عنوان آخر وهو عنوان البكاء والحزن على الحسين سلام الله عليه، وهذا من المظاهر. لاحظين؟ ارجعوا للبداية كلام أيضا استمر نقرأ كلام كاتب القضاء أنتم قرأوا مشايخنا قرأوا وتأملوا في الكلمات اللي قرأناها الآن. هذه أمثلة وفي أمثلة كثيرة من هذا القبيل في فقهنا أنه يصح الإتيان بالشعائر من خلال مو فقط الأفراد المحللة بل بعض الأحيان حتى مثلا بعض الأفراد المحرمة غير المنجزة. هذا مبناه العلمي شنو؟ مبناه العلمي هذا اللي راح نبحث في الدرس القادم ان المبنى العلمي لهذه الحكايه شنو هي. لان اشكال الذين يقولون بعدم جواز الاسلام بهذه الافراد يقولون انه حرام بل بعض الاحيان هي محرمه فشلون تاتي بها او يلزم من فعلك حتى لو ما كانت محرمه يلزم من فعلك الاتيان بالحرام. ذاك له بحث وهذا له بحث وهذا ترقي أنه مو فقط لا يلزم من الاتيان بالفرد المحلل هنا حرام لأن ليس فيه تشريع وفيه انطباق للعمومات، لا حتى الاتيان بها من خلال أفراد محرمة غير منجزة لا إشكال فيه. وهذا ما يقول به مو فقط علماء الشيعة حتى علماء العامة بدليل أنه في الحروب يقولون بجوازه بجواز القبل وهو محرم عندهم يعني أدوات له يقولون بجوابه في الحروب اللي تقولوا في الحروب قولوا هنا وفي غير ذلك. فحين إن شاء الله الدرس القادم نأخذ الجهة الوجه العلمي شنو على أساس علميا قلنا هنا بجواز الاتيان بأسر أفراد محرمة. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.